السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع بديع تصنيف هذا المؤلف العظيم، الرجل المحدث الأصولي المفسر القاسمي، في كتابه الجليل قواعد التحديث، وهو يشوقنا إلى علم الحديث تدريجا، وهذه سنة نبوية يطبقها تصنيفا. كما قلنا، السنن تتجلى وتظهر على الناس قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، ففي تصنيفاته أو في التصنيف أو القول أو الفعل أو العبادة تظهر جليا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاسمي يشوقنا إلى علم الحديث تشويقا تدريجيا سنة نبوية، صحيح؟ طب كيف ذلك؟ طب اصبر. انت بجانبي اخذت منها، اخذت منه الاصل وستفرع، صح؟ طب هات الفرع. انا بس ممكن جزء الكتاب من الحديث استخدمنا الجزء وش الحديث التي استهلها بالأسئلة؟ أنا أقول لكم على ما تعدون السرعة. وإيها مثلا هي أفضل ما يقال نصا في المسألة حديث معاذ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا معاذ، فتشوق معاذ، استرعى قلبه، يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله، فسكت ساعة. وهذا السكوت دلال على إيش؟ على التشويق، لأن معاذ الآن يعتمد في نفسه، يريدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمني في شيء، ماذا سيأمرني، بما ينهاني، أي علم يعلمني، يشوقه. فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، ثم سكت ساعة، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات، ثم قال يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، فسكت ساعة، يشوقه أكثر ليشتاق لهذا العلم. ثم بيّن بعد ذلك وعلمه ما يريد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفر على قلبه. وهذه التشويق كما قلت يسترع الانتباه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك جلاء القلب حتى يعي ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ وينشر بين الناس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقالوا بلى يا رسول الله. الآن هو يشد انتباه أصحابه ليستمعوا لهذه الكبائر فينزجلون عنها ويعلمونها للناس. أيضا المصنف جزاه الله خيرا يشوقنا إلى علم الحديث، لا سيما وأن أصل ولب وقلب الكتاب هو الكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على قول النبي صلى الله عليه وسلم، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، على صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. ولذلك تراه يبين لنا أهمية الحديث، حفظ الحديث، حث السلف على ذلك. فهو في المطلب الرابع يبين ويقول حث السلف على الحديث، وأيضا في المطلب الخامس يقول إجلال الحديث وتعظيم الحديث، وهذه من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، ولو جلسنا فصولا نتكلم على هذه المسألة لأننا بصددها ما انتهينا. أما حث السلف فهو قد صدر الباب بكلام الأعمش رحمه الله، والأعمش والسليمان بن مهران كان يصح أن تقول فيه أمير المؤمنين في الحديث أيضا، كان ثقة ثبتا وإن كان يعني كثير التدليس، لكنه كان من أثبت الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عابدا زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، حباه الله جل في علاه حفظ الحديث وحباه مع ذلك العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحفظ حديث التبكير، فكان يقول 40 سنة أسمع الأذان وأنا في الصلاة، وما منا من أحد يفعل ذلك، يعني من فعلها منا شهرا أو شهرين وانتهى الموضوع ويغفر الله لنا تقصيرنا وتفريطنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عزاء يعني نتعزى بقول الإمام الزهري قال من عمل بالحديث مرة كان من أهله، فمن سمع حديثا حتى يكون من أهله قال من عمل بالحديث مرة كان من أهله. لكن هذا المحدث البارع الثقة الثبت الحافظ كان يسمع الأذان 40 سنة وهو في المسجد، فما بالكم بتكبيرة الإحرام. فالأعمش له صولات وجولات مع طلبة العلم، ليس هذا مجاله. كان الأعمش يقول تعلموا السنن، هذه دأب كل محدث أن يقول الفارق بين أهل السنة والجماعة والفارق بين أهل البدعة والضلالة هو قال رسول الله، هذا هو الفارق. ترى علامة هذا الرجل ما يجلس مجلس إلا يقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، وأكثر الناس يستمعون يصلون عليه وسلم. والثاني يجلس ساعة كاملة لا يتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، وإن تكلم بها كانت من الأحاديث الضعاف أو الموضوعات المختلقات. وأيضا من علامة التفريق بين أهل السنة وبين غيرهم ترى أن أهل السنة يشتاق لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه بالأهواء ولا بالرجال ولا بحال من الأحوال. أما أهل البدعة تراه إما يعارض بالعقل وإما يعارض بقول فلان وإما يعارض بالرأي وإما يعارض بالواقع الذي نعيشه، لابد أن نتماشى معه، وهذا المسألة تلين معنا في واقعنا حتى نستجلب الناس ونكسر. المسألة ليست بالكثرة، المسألة بما قال الله وقال رسوله، كما كان عبد الرحمن بن مهدي يزجر كثيرا من الناس ويقول دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، الرأي ليل والحديث نهار. فكان الأعمش يقول تعلموا السنن وعلموها الأطفال ليحفظوا على الناس دينهم، لأن وقت الطفل إذا ينعت ثمرته قام يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج الناس إلى هذا العلم، لأن قوام الدين بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف يعني ظهر يعني لآلئ من كلامهم وضرر من كلامهم يحثون الأمة على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد بينت لكم قول أبي عاصم النبي أنه قال من تبحر في العلم رأى الناس كالبقر. وكان الشافعي عندما يتكلم بمسائل العلم التي تستند إلى أصول الحديث وأصول الفقه الذي يحلل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له تألف الناس، أنت الآن تتكلم بمصطلحات قوية وتتكلم بالأحاديث وهذا سند ضعيف وهذا سند فيه كذا. فقال الشافعي أنصر الدرر واست صارحة النعم، وفي رواية قال أنصر الدرر واست البقر، يبين أن هذا العلم غالي ثمين لا يكون إلا لأهله. والأعمش في الأسواق كانوا يقول له حدث الناس، الباعة حدث الناس لما تحدثنا وأنت محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، كان يعرفون هذه القيمة وينتقون لها أناس يحفظونهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الأسبوع الماضي الكلام عن الإمام أبي حنيفة أنه قال إلزموا السنن، لولا السنن ما فهمنا كتاب الله جل في علا. وصح عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما من مسألة يخالف فيها الشافعي يعني قولا صلى الله عليه وسلم فيصححه عالم من علماء الحديث من الشافعي إلا ويقول وهذا هو مذهب الشافعي. وأكثر الناس منا على الشافعي بهذه الطريقة هو البيهقي، كان دائما يلملم شتات كلام الشافعي ويدلل عليه ويأتي بالمسائل الفقهية التي قال فيها الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، فيقول وهذا من مذهب الشافعي. لما؟ لأنه علق الكلام على صحة الحديث. ولذلك لنا أن نقول أن اللمس لا ينقض الوضوء، ما نبعد أن نقول هذا من مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال لو ثبت هذا الحديث حديث من؟ بسلسلة الإسناد، نشرحناها على الصبور، الحديث الشافعي قال أهل الحديث لا يثبتونه، والنووي قال ضعيف، والبيهقي قال ضعيف. نحن نقول إذا صححنا الحديث وقد بينا على السبورة معكم أن الحديث فيه يعني يحتمل التحسين بل هو صحيح، كما وصل إليه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأيضا ابن عبد البر نافع عنه كثيرا والزيلعي في نصف الراية، حديث مهم جدا في الباب اللمس، لمس الرجل للمرأة. الشافعي يقول ينقض الوضوء، قلنا من مذهب الشافعي أنه لا ينقض الوضوء لأنه علق القول بمخالفة رأيه بإيش؟ بثبوت الحديث. ما هو الحديث؟ بسلسلة الإسناد والعلة فيه، وكيف الكلام على العلة؟ فيه كانت الأيدي مرفوعة دكتور، تأتي بشيء من الجواب. طيب لو يكتمل الكل نرى أن المسألة اكتمال، لكن الشيء اللي عندك أكيد عند الثلاثة اللي رفعوا أيديهم بس، وهذه مشكلة. لو اكتمال يبقى جيد. اعطيني بسلسلة الإسناد. ماشي، طيب في الحديث علتان، فضل شيخ سماع حديث اصبر خلاص انت انا طيب ماشي، هذه عله منها. ها ايش ما هل في احد انكر ذلك؟ نعم ايش قال؟ قال ما نعلم بسماعنا. طيب ما رايكم؟ ما في راي، موافقونك رغم عن ارادتي. نكثر على نفس الشق والجانب الحديثي. طب ايش الحديث المتن؟ طيب شعبة الله اكبر، شوف السلسله جايه اهي. ها احسنت، جزاك الله خيرا. روايه ابي داود رواها عن وكيع، وكيع التنين، تعرفون وكيع؟ كان إذا نزل إلى مكة انفض الناس حول البشر جميعا واجتمع والتفوا حول وكيع، ولذلك سموه وكيع التنين. قال ما يكون في مكان إلا يفر، يعني أي أحد لا يستطيع أن رهبة لوكيع أن يتحدث في مجالس وكيع. عن الأعمش، الأعمش ما يعني آنفا ذكرنا قدر الأعمش عن حبيب أبي ثابت، وطبعا لأن حبيب أبي ثابت مدني والأعمش خوفي، لكن طبعا الرحلة هي التي قربت بينهم. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير مكي، عن عائشة رضي الله عنها، عائشة طبعا مكية مدنية، فالحديث لافف. حبيب الأعمش كوفي، وحبيب أبي ثابت مدني، وعروة بن الزبير مكي، وعائشة مكية مدنية. وهم هذا؟ وهم إيش؟ طيب هات حبيب كوفي أيضا، ما هذا حبيب كوفي أيضا، الأعمش كوفي، حبيب كوفي، وعروة قد نزل الكوفة كما بينا، ثبت تاريخيا أنه نزل الكوفة، وأيضا حبيب حجة، فإذا حج لا يستطيع أن يمنع نفسه من زيارة المدينة. الغرض المقصود هذا الحديث، قالت فيه عائشة قبل النبي بعض أزواجه فذهب فصلى ولم يتوضأ، وهذه فيها دلالة عليها جدا، حتى لو اشتهاها يعني لو حركت الشهوة نفسه يصلي، لأن القبلة لازمة للشهوة، صحيح ولا لا؟ طيب الحديث نزل عليه العلماء من القديم والحديث، قالوا هذا الحديث لا يصح لا يثبت. البخاري أتى له بعلة، وأمير المؤمنين الثاني في الحديث أتى له بعلة ثانية، كده فتحت الباب. العلة الأولى ذكرها البشمهندس جزاه الله خيرا هي علة السماع، قال البخاري حبيب أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، فإذا الحديث فيه إما انقطاع وإما إرسال، صحيح ولا لا؟ العلة الثانية نعم. وأترك على الأعمش لأنها فيها تصريح بعد ذلك، يعني حتى في هذه المسألة ما من أحد من المتقدمين نظر إلى هذه العلة، بل حبيب أبي ثابت الحافظ يضعه في الطبقة الثالثة من المدلسين، ولا واحد من المتقدمين أعل الحديث بالتدليس، الإعلال كله كان بالإرسال. وقفت ائتي بقى بيها. ها يبقى ما صح ان انت تهم بهذه الطريقه، انت بتفتح للناس الابواب، ائت بها. من الذي قال؟ امير المؤمنين في الحديث من؟ فوقه بطبقه. من الذي جلس مع عبد الرحمن قال ائتني برجل يذاكرني في الليل، فاتى له بايش؟ باحد سعيد القطان، فطيله الليل يقول حدثني والثاني يقول حدثني، ياتيه بحديث والثاني ياتيه بالروايه الثانيه، فقال هذا الذي نعنيه الآن. قال ابن مهدي: ما أتيتني بمحدث؟ قال: وبمن أتيتك؟ قال: أتيتني بشيطان. هو يقصد إيش؟ إن الرجل يعني حفظ واسع جدا وصاعقة في الحفظ. أحسن. الثوري قال: لم يروي حبيبنا أبي ثابت قط عن عروة بن الزبير ما روى إلا عن عروة المزني. فدي كانت العلة الثانية. إذن علتان: العلة الأولى أنها ليست رواية عروة بن الزبير، والعلة الثانية هو عدم سماع حبيبنا أبي ثابت من عروة بن الزبير. وذلك الشافعي أوقف المسألة وقال: لو ثبت الحديث لقلت به. ونحن بفضل الله سبحانه قد بينا على السبورة كيف ثبت الحديث. حد يذكر ولا نتركه مع السبورة؟ مع السبورة؟ لا اصبر، هات العلة الثانية، لأن أنا عارف أنك متقن العلة الأولى. لا هات العلة الثانية. أيوة عروة المزني. إنما سفيان أخذ الكلام هذا من يعني الأئمة كلهم أخذوا الكلام. لا ده هم قال تلقفوها، الشيخ أحمد شاكر قال تلقفوها من إيش؟ من الثوري وقالوا بها. ولكن يعني أذكر الله أعلم أنه يعني عدم العلم بالشيء. عندك خطرب؟ أي نعم، لكن ليست هذه الإجابة. والإشكال كله أنهم يقولون حبيب لم يروى عن عروة بن الزبير بحال من الأحوال، ما روى إلا عن عروة المزني. ها؟ عند أبي داود حديث زيات. عندما نقل أبو داود كلام الثوري وقال أن الثوري يقول حبيبنا أبي ثابت لم يروى إلا عن عروة المزني، ثم قال بلى قد روى عن عروة بن الزبير، وأتى بالسند الصحيح على حديث حبيبنا أبي ثابت يقول سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض المقصود، فقد بينا قبل ذلك تصحيح الحديث وقلنا أن هذا الحديث صحيح عن حبيبنا أبي ثابت روى عن عروة بن الزبير، فالعلة الثانية انتفت وصح الحديث، فنقول هذا المذهب الشافعي. هذا المقصود أن السلف كانوا يحثون الأمة على التمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل لما قالوا له نقلدك في قولك قال لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الثوري ولا تقلد الأوزعي، خذ من حيث أخذوا. وكان الإمام أحمد من أصول منهجه وأصول مذهبه أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. ما معنى ذلك؟ أبا عبد الملك، فمعنى قولهم ومن أصول المذهب يعني أصول مذهب الحنبلي يقدم الحديث الضعيف على القياس، أن القياس حجة شرعية قوية. من قال لك ذلك؟ من أين أتيت بهذا؟ عنوانك؟ أحسنت. هو كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية يوجه ذلك يقول والضعيف الذي يقصد به يقدمه الإمام أحمد هو الحديث الحسن أو اللي هو الحسن لغيره، لأنه يعني من كثرة الطرق يحسن لغيره فيقدمه على القياس. هذا من حث السلف على التمسك بالسنة. وسؤال الإمام أحمد: أرى رجلا فقيها يأخذ بالأقيسة ويأخذ بالرأي، ورجل له عقل راجح، ورجلا محدثا، أأخذ عن من؟ قال: ما تأخذ إلا عن صاحب الحديث. قالوا: صاحب الحديث لا يعرف الغس من السمين، لا يعرف الصحيح من الضعيف. قال: خذ منه هو، لأنه سيصيبك منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وكيع أيضا رضي الله عنه أرضاه يحث الأمة على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينهى الأمة عن الأخذ بالرأي. والإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يذم أهل الكلام وأهل الآراء ويقول: لا تأخذ من أحد إلا إذا قال رسول الله أو قال بالإجماع، يعني إجماع الأمة، لأن الإجماع قد قال فيه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكان شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا أو سمعنا فهو خل وبقر. خل، تعرفون الخل؟ فهو خل وبقر، ليس بحديث وليس بعلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. وأيضا هنا ينقل عن الشافعي عندما قال صح إن صح الحديث فهو مذهبي، ويقول الإمام ابن حزم معقبا على كلام الشافعي: ليس مقصود الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي يعني صح عنده أو عند غيره، وهذا الإنصاف بحق، ولذلك كان الشافعي يقول لأحمد إذا جاءك الحديث شاميا كان أو كوفيا فأتنا به. وما قال حجازيا لأن الشافعي أثبت من أحمد أو أعلم من أحمد بحديث أهل الحجاز لغرض مقصود راجع لتلميذه يأخذ منه الآثار. وهذه دلالة على أن المنصف النبيل العالم الفقيه يعلم أن دائرته دائرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلب الخامس قال إجلال الحديث وتعظيمه والرهبة من الزيغ فيه. صدر الباب حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا ترى لما يصدر المصنف هذا الحديث في هذا المطلب؟ ما هي الإشارة؟ هو الآن يقول والمطلب الخامس تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرهبة من الابتعاد عنه والزيغ عنه، ثم صدر الباب بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها المتفق عليه من البخاري ومسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقالت من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لما يصدر المصنف الباب بهذا؟ يا أخوة أفضل أحسنت أحسنت، يبقى وراء الأكمة ما وراءها، لكن أحسنت هذا جيد إن هذا فيه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ التحري في طلب الحديث، التحري في طلب الحديث ما هو نعم فيه جيد. وهو يصد الباب ما صد الباب لا يصد الباب الحديث في نفس المعنى ها هو يقول أولا عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حث السلف على حفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصدر الباب في أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وقوام قبول العمل عند الله هو الحديث، فمن حاد عن الحديث زاغ، وإذا زاغ ما قبل عند ربه جل في علاه لا هو ولا عمله. إنه قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وليس التصدير بهذا، التصدير لابد أن يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن عدم العمل أو العمل سواء عدم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يساوي العمل بضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كله مجمله كلام المصنف قال الزيغ فيه، لأن الزيغ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب عن السنة ولا يعمل بها أو يزيد عنها ما لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثنى بالرواية المشهورة جدا في الصحيح أن ثلاثة نفر جاءوا إلى أمهات المؤمنين يسألون أم المؤمنين عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم إني هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فإني أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا مناط أو نقول هنا محل النزاع أنهم قبلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها وزادوا عليها ما لم يأتي به دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأول أقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم لكنه زاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يبيح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوم لكنه يزيد عن السنة. فهذا محل الاستدلال أنه قال الزيغ فيه، فالزيغ فيه نوعان، زيغ بالابتعاد عن السنة كلية، وهذا الزيغ الكلي المطابق المطابقة التامة التي يقال فيها يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا، والزيغ الثاني زيغ جزئي وهو العمل بالسنة مع الزيادة فيها، عندما يعني يستدل المستدلون على ذلك بأن يعني من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني يتمتعون بهذا القول تلبيسا على العامة. فهذا زيغ جزئي وقد بيانه المصنف بحسن تنسيقه أنهم بعدما عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام صوم وزواج وتبتل جاءوا فزادوا على ذلك. قال الأول كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل أو سدس الليل أنا أقوم كل الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، وهذا نوع من أنواع الزيغ، ولذلك يكون العبد مردودا عند ربي جل في علاه، وعمل غير مقبول يقال فيه ما قيل في النصراني الذي قام طيلة الليل ليتعبد الله جل في علاه ونظر إليه عمر بن الخطاب وهو يبكي ويقرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ليس زيادة الخير خير، كما قيل الإمام مالك يا إمام زيادة الخير خير، قال كيف تقول خير أنت ترى أنك قدمت نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملت عملا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى عليك الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني في القول وفي الفعل وفي الترك، يعني أيضا الترك سنة لابد أن نعمل بها. والحديث الذي يدل ذلك ردا على أهل البدع الذين يقولون الترك ليس بسنة وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحظ، نقول لا، الترك سنة، فإن السنة فعل وترك. وقد قال والحديث الظاهر جدا في هذه المسألة حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه جلس على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه في المائدة الضب فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتدري ما هو الضب؟ أو قيل له أتدري ما يؤكل على المائدة؟ الضب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يعني لابد أن يعلم بما في على المائدة ليأكله، إن أحبه أكله وإن أبغضه تركه، فقالوا الضب فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، انظروا إلى الشاهد، فكف خالد عن أكل الضب. هذا دلالة قوية جدا على أن الترك سنة ولا بد للإنسان أن يلتزم بها. ما وجه الدلالة في الحديث؟ اصفر يا شيخ خالد، هم مش فاهمين النزاع اللي احنا ماشيين فيه الآن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعلية وسنة تركية، ولذلك أنا أقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طاعة النبي تكون بالسنة الفعلية والسنة التركية، ترك دليل، والدلالة على أن الترك دليل، من هذا الذي يحتج به أهل البدع، يقولون لما تقولون لنا النبي لم يفعل، أبو بكر لم يفعل، عمر لم يفعل، الترك ليس حجة ولا يلزمنا، فنحن نقول لا، الترك حجة وسنة نبوية لابد من العمل بها. نعم. عندما يزيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بس هو محل نزاع، يقولون لو ترك النبي شيئا هل يلزمنا تركه؟ هل يكون من السنة تركه؟ طب النبي ما كانش بيحتفل، احنا ما نحتفلش، لما هو عشان تركوا النبي ما نحتفلش نحن؟ هذه لسان القوم. طبعا الشريط موجود على النت ظاهر جدا في مسألة بدء الاحتفال بالموت. فين وجه الدلالة من حديث خالد؟ لا تستطيعون الوقوف أمام أي شبهة، اتقوا الله في أنفسكم. هات. أحسنت، خالد كف عن الضب، لما؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك فترك، قال إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم فتركه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما كففته؟ قال رأيتك كففته يا رسول الله، فأقر على فهمه، وهذا فهم الصاحب الذي أقر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين له قال لا إنه كان لا يؤكل بأرض قومي فلا فأجدني أعافه كل، فلما قال له كل علم أنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا للتحريم ولكن تركه لأنه يعافه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء يوزع للأمة أن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد أن نعلم أن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وأيضا تركا. كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما فعل السلف في تعظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأناطوا الزيف بالبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، منها ما جاء عن الصحابة، منها ما جاء عن التابعين، أخذ نطفا منها تذكيرا للإخوة وتعليما للمستجد كيف كان يعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي والتابعون من بعدين. ابن عباس رضي الله عنه كان حبر الأمة وكان علما في علم الفقه والتفسير وعلم الحديث، ومع ذلك لما روى أمامه أبو هريرة رضي الله عنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست منه النار، فقال يا أبو هريرة أنا أتوضأ من الحميم، فقال يا ابن أخي انظروا لابن عباس الفقيه البحر حبر الأمة المتمسك بالسنة ومع ذلك يذكر ذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين، فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. لمن؟ لمن أشد الناس تحريا لسنة وسلم، لمن هو أروى الناس عن رسول الله، لأنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أبو هريرة يؤصل له الأصول ويقول: يا ابن أخي، حتى ولو كان عقلك لا يقبل الحديث لا ترده، لا تقول لي عقل يفكر ويأخذ ويرد وينظر، لا. قال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب الحديث الأمثال، قل سمعت وأطعت. وأيضا عمران بن حسين هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال كعب اللي هو من التابعين، كان يهودي واسلم صحيح، من التابعين، فقال له كعب، فقال له: نعم، نعلم من الحكمة أن الحياء فيه كذا وكذا، وأتى بكلام كثير للحكماء على الخيرية في الحياء. فقال فزجره زجرا شديدا ونهر نهرة شديدة، قال: وحدثك عن رسول الله وتأتيني بحكماءك؟ أنا أتكلم عن وحي نزل من السماء، أتكلم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان وسط الناس يتكلم على مناسك الحج. قال: ومن السنة أن يتطيب المرء لحله ولإحرامه، ويروي عن ذلك حديث عن حديثا عن عائشة رضي الله عنها وارضاه، قالت: كنت أطيب رسول الله لحله ولإحرامه، فقام قائل فقال: إن أباك لا يرى بذلك. من أبوه؟ نعم، عبد الله لا يرى الطيب، يأخذ بتأصيل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ألبس ثوبا، لأنه راوي هذا الحديث، ثوبا مسه زعفران أو ورس. فقال ابن عمر: لأن أمتلئ زفتا أو قارا خير لي من أن أتطيب عند حلي وعند إحرامي. فقال سالم بن عبد الله: كأسد من أسد الله يحافظ على سنة النبي إلا. فقال سالم: أمرنا باتباع النبي وما أمرنا باتباع أبي، ويقصد ذلك عند المخالفة. ونفس الكلمة قالها عبد الله بن عمر، هي مشكاة واحدة تخرج منها هذه الأنوار. لما صدقوا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلمات تتطابق. عمر المخطب نفسه عندما قال عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على المتعة، قالوا: أبوك لا يقول بذلك، يعني ينهى عن المتعة، متعة الحج. فقال: أمرنا باتباع النبي وما أمرنا باتباع عمر، يعني عند المخالفة. ولم يبلغ عمر أو اجتهد اجتهادا خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بهذا الاجتهاد. وأيضا بقي بن مخلد يعني سار أنفق كل أمواله، وكان يمشي من الأندلس يمشي ماشيا تشققت رجله ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحمد حنبل في هذه الأونات ابتلي بمسألة خلق القرآن، وما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني لما علم بما بقي بن مخلد وما فعل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عظمه وهابه وأجله، وكان يقول: ائتيني ليلا، فيأتي ليلا ويحدث بقي بن مخلد. فكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يحافظون على سنة السلام ويعظمون سنة السلام ويجلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك الإمام، إمام دار الهجرة، الإمام مالك كانت أمه تقول له، بتعممه وهو صغير وتطيبه، وتقول: اذهب إلى مجلس ربيعة، ربيعة الرأي، اجلس إلى مجلس ربيعة تعلم منه الخلق ثم العلم. فكان يجلس ولازم ربيعة سنين طوال، ثم دخل المدينة فحل من فحول الحديث. من؟ الزهري. كان فحل من فحول الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. فكان مالك يلزم ربيعة، لكن ربيعة في آخر الأونات كان يكثر من الكلام في الرأي، ولذلك سموه ربيعة الرأي، كان يقيس ويخالف الصحابة. وكان مالك يعني يتأسى لذلك تأسيا شديدا، فلما رأى الزهري لازم الزهري ليأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي كان ينشغل بالشعر وينشغل باللغة، فلما رأى يعني شيخه في مكة مسلم بن خالد، فقال له: إني أرى أن الله جل وعلا فتح عليك، وعلمه وقال: اطلب الحديث، أو قال: اذهب إلى المدينة. فكان يذهب ليقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أي رأي. فحفظ الموطأ في أقل من 15 يوم. ويعني لما رأى منه مالك هذا الحفظ وهذا الفهم ودقة الفهم، قال: إني أرى الله قد بثق في وجهك نورا، سيكون لك بالأمة من شؤون، فلا تضيع ذلك بالمعاصي، اللهم اعصمنا من المعاصي يا رب العالمين. فالسلف أحوالهم يعني دقيقة جدا، جليلة جدا، نقول أحوالهم عظيمة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم السنة على أقوال الرجال. أختم في ذلك بقول الشافعي عندما أفتى الفتوى وقال له: تقول بذلك؟ قال: أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة يقول قال رسول الله، وما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله سنترك الإخوة، كل أخ سيأتينا الآن في الدرس ويتكلم لنا بحديث أو بقصة عن سلفه في حفظ السنة وتقديمها على قول الرجال، وأيضا فضل الذي يحيي سنة قد ماتت، وحل الإشكال في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله فعليه وزرها وزر من عمل بها. لأن هذا الحديث يحتج به أهل البدعة على أن للإنسان أن يسن سنة حسنة، فما دامت وافقت الكتاب والسنة فنعمل بها. فانتخبوا منكم من يتلو علينا هذا ومن يحل لنا الإشكال، ثم بعد ذلك بإذن الله ندخل في أول الأبواب وهو الكلام على الحديث والخبر والأثر، وندخل في معمعان المصطلح مع الحديث الثاني الذي سنتكلم عنه هو حديث ابن أبي ثابت، نعيد مرة أخرى للإخوة حتى يتقنوه، مع حديث لا يدخل الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، وهذه زيادة هل هي زيادة صحيحة أم لا، نبينها إن شاء الله الأسبوع القادم. تهينا؟ سبحانه وتعالى ربنا وبحمدك، شكرا جزاكم الله خيرا.